بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن كالتركيب فيك نهيتي ومنه باعتباره أيضا قريب يقول ومنه أي ومن التشبيه قريب تشبيه قريب باعتباره أي باعتبار وجه الشبه وهو جلي الوجه والمراد بالتشبيه القريب وهو ما كان وجهه جليا واضحا عكسه الغريب الغريب التشبيه الغريب عكس التشبيه القريب إذن التشبيه الغريب هو ما كان وجهه خفيا إذن هذا تقسيم التشبيه نظرا إلى وجه الشبه تقسيمه إلى قريب وإلى الغريب القريب التشبيه القريب هو الذي كان الوجه فيه جليا واضحا مثل تشبيه فلان بأسد أو بشمس أو ببحر هذا قريب تشبيه قريب والقريب يقال له مبتذل أيضا لماذا؟ لأنه يستخدمه الخواص والعوام فهو كثوب مبتذل يستعمله كل أحد والغريب وتشبيه الغريب هو ما كان وجهه خفيا لماذا كان الوجه خفيا؟ لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن كالتركيب في كنهية وسبب كون الوجه خفيا هو كثرة التفصيل أن يوجد في التشبيه في الوجه تفصيل كثير أن يكون فيه تفصيل كثير كما في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل فإن وجه الشبه هو الاستنارة والاستدارة والحركة السريعة بحيث يتموج الشعاع فهذا الوجه فيه تفاصيل كثيرة لذلك هذا الوجه خفي فهذا التشبيه يقال له تشبيه غريب وهو بعيد عن أفهام الناس يعني عوام الناس لا يستطيعون استخدامه ولا يستطيعون أن يفهمه فهما جيدا لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن أو لكون حضور المشبه به في الذهن نادرا يعني من أسباب خفاء الوجه أيضا أن يكون المشبه به مما لا يحضر في الذهن إلا نادرا وندرة حضوره في الذهن إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون عند حضور المشبه مثال ذلك ما قدمنا وهو تشبيه فحم في وسطه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب فبحر من المسك موجه الذهب هذا نادر الحضور في الذهن لماذا؟ لكونه أمرا وهميا أو يكون يعني ندرة حضوره عند حضور المشبه لبعد التناسب بينهما لأن المناسبة بين المشبه والمشبه به بعيد مثال ذلك يعني أن يشبه زهر البنفسج وهو زهر يعني لونه أصفر فتشبيهه بماذا؟ بأوائل النار في أطراف كبريت هذا الآن تشبيه غريب لأن وجه الشبه بعيد لماذا وجه الشبه بعيد لأن هذا أوائل النار في أطراف كبريت هذا وإن لم يكن نادر الحضور مطلقا لكن هو نادر الحضور عند رؤية البنفسج لأنه لا مناسبة بينهما هذا زهر وذاك نار. نعم. فهذا أيضا يكون نادر الحضور في ذهن. نعم. فيعني سبب خفاء الوجه إما لكثرة التفصيل في الوجه أو لكون المشبه به نادر الحضور في الذهن إما مطلقا وإما عند حضور المشبه. نعم. ثم يقول المصنف كالتركيب فيك نهيتي. كالتركيب يعني كالمركب أو كالتركيب فيك نهيتي. نهية بمعنى العقل وجمعه نهاء لا يقال أولي النهاء يعني أصحاب العقول. لماذا سمي العقل نهية؟ لأنه ينهى صاحبه عما لا ينبغي لذلك نهية يقال للعقل. فمعنى كلامه فيك نهيتي يعني فيك ذي نهية يعني ذي عقل يعني عقلي كأنه قال كالمركب العقلي كما في تشبيه حال اليهود بحال الحمار. هذا هنا وجه شبه ما هو مركب عقلي. نعم. وهو عدم الاستفادة بأبلغ نافع مع تحمل المشقة في حمله. هذا الآن مركب عقلي. فهذا مثال. لماذا قال كالتركيب؟ لأن سبب الندرة ليس مجرد التركيب بل أحيانا يكون سبب الندرة هو كون المشبه به وهمية مثل تشبيه يعني حد السيف بأنياب غول بأنياب الأغوال. هذا لا تركيب فيه لكن يعني مشبه به هنا وهمي لذلك قال كالتركيب. ثم قال فيك نهيتي يعني فيك ذي نهية أي في التركيب العقلي لأن التركيب ليس منحصرا بالعقلي بل هناك تركيب عقلي وهناك تركيب خيالي. تركيب خيالي مثل ماذا؟ من تشبيه شقائق النعمان بماذا؟ بأعلام ياقوتية نشرنا على رماح زبرجدية. هذا مركب خيالي. فحصل الكلام ما هو؟ أن التشبيه ينقسم باعتبار وجهه إلى قريب مبتذل وغريب بعيد. وما أحسنهما؟ ما كان غريبا بعيدا هو الأحسن. أما قريب مبتذل فلا فضيلة فيه. نعم. نعم. لكن أحيانا المتكلم يتصرف في القريب المبتذل بتصرفا يخرجه إلى الغرابة مثل قول الشاعر لم تلق هذا وجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. نعم. فحاصل هذا ما هو تشبيه وجه حسن بالشمس لكن هذا قريب مبتذل. لكن الشاعر تصرف فيه وقال هذا يعني شمس النهار لا تستطيع أن تظهر في محل فيه هذا الوجه إلا لأنها لا حياء لها. فهذا الآن دل على أن هذا الوجه يعني أقوى في الضياء والبهجة والبهاء من الشمس. فبهذا التصرف صار قريبا من الغريب. نعم. ثم وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد. وباعتبار آلة ثم التشبيه باعتبار الآلة باعتبار آلة التشبيه ينقسم إلى قسمين مؤكد ومرسل. نعم. مؤكد متى يكون التشبيه مؤكدا؟ إذا كانت الأداة محذوفة. نعم. يعني إذا قلنا زيد أسد في الشجاعة أو زيد أسد ولم نقل زيد كأسد هذه الآن تشبيه مؤكد. إذن التشبيه المؤكد هو التشبيه الذي حذفت فيه الأداة. هذا تشبيه مؤكد. لماذا سمي مؤكدا؟ لأنه لما حذف المشبه لما حذفت الأداة يعني صار يوهم أن المشبه هو عين المشبه به في الظاهر، هو عين المشبه به، وأنه هو هو، وأنه ليس بشيء دونه في الوجه، فهذا الآن مؤكد. أما إذا ذكر الوجه وقيل زيد كالأسد في الشجاعة أو زيد كالأسد، هذا الآن يعني مرسل، هذا أرسل عن التأكيد الذي يستفاد بحذف الأداة، يعني قد أرسل، قد جرد، قد خلا من بعض التوكيد. لذلك ما ذكر فيه الأداة يقال له ماذا؟ تشبيه مرسل. وما لم تذكر فيه الأداة يقال لها مؤكد. نعم، تشبيه مؤكد. ثم من أنواع تشبيه المؤكد تشبيه يعني أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، نعم، كما في قول الشاعر: والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. قل والريح تعبث بالغصون، يعني ريح تلعب بالغصون، وقد جرى ذهب الأصيل، يعني وقد جرى الأصيل، الأصيل هو ضوء الشمس فيما بين العصر والمغرب، هذا ذهب الأصيل، يعني الأصيل الذي يشبه الذهب في لونه، لأنه لأن الله ضوء الشمس يكون أصفر في ذاك الوقت، يعني قد جرى على ماذا؟ على لجين الماء، أي على الماء الذي يشبه الفضة في الصفاء والبياض. فيعني ذهب الأصيل، ذهب هذا مشبه به، أصيل مشبه، أضيف المشبه به إلى المشبه، كذلك لجين الماء، لجين مشبه به، والماء مشبه، أضيف المشبه به إلى المشبه، هذا أيضا يعني من أنواع التشبيه المؤكد، لأن التشبيه المؤكد ما حذف فيه أداة التشبيه. نعم. وإذا حذف الأداة والوجه جميعا فما الاسم؟ كما في قوله تعالى: صم بكم عمي، أليس أصل الكلام هم كصم في عدم تردد في عدم وجود فائدة السمع في حقهم، هذا أصل الكلام، لكن حذف وجه الشبه وحذف الأداة وقيل يعني هم صم يعني تقدير هم صم. نعم، هذا الآن هذا تشبيه قال له تشبيه بليغ، إذن التشبيه البليغ هو الذي حذف منه الوجه والأداة جميعا، هذا يقال له تشبيه بليغ. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ليس أصل الكلام هن كلباس لكم في الحفظ والصيانة والستر، نعم، لكن حذف الوجه وحذفت الأداة فصار تشبيها بليغا. ثم يقول: ومنه مقبول بغاية يفي وعكسه المردود ذو التعسف، وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما حذف. يقول: ومنه مقبول، نعم، يعني من التشبيه مقبول ومردود، يعني ينقسم التشبيه إلى مقبول ومردود أيضا. المقبول تشبيه المقبول ما هو؟ هو التشبيه الذي يفي بالغرض. نعم، قلنا تشبيه ما يكون لبيان الحال، وإما يكون للتشبيه أغراض، منها أن يكون لبيان الحال، أو يكون لتقرير حال المشبه، أو يعني لبيان إمكان حال المشبه، هكذا للتشبيه أغراض شتى. فالتشبيه المقبول هو التشبيه الذي يفيد الغرض المطلوب من ذلك التشبيه. نعم، فمثلا إذا كانت المراد بالتشبيه يعني بيان حال المشبه، يعني بيان إمكان الحال، لابد أن يكون هذا التشبيه لابد أن يكون مشبه به في هذا التشبيه يعني شيئا يعني معروفا بهذا الحكم ومسلما يعترف به المخاطب. نعم، كما شبه المتلبي يعني ممدوحه بالمسك. نعم. فكون المسك دما ثم خروجه وتفوقه على سائر دماء وخروجه إلى جنس آخر هذا مما يعترفه الكل، فتشبيه الممدوح بالمسك صار ماذا؟ صار مقبولا. أما إذا شبه الممدوح بشيء آخر لا الخصم أو المخاطب لا يعترف به فهذا لا يكون مقبولا بل يكون مردودا. وكذلك يعني إذا كان القصد هو التقرير، تقرير حال المشبه، فينبغي أن يكون المشبه به يعني أشهر بوجه الشبه وأتم وأوضح، مثل أن يشبه العقلي بالحسي. أما إذا شبه عقلي بعقلي آخر أو شبه الحسي بالعقلي فهذا لا يكون مقبولا بل يكون مردودا. نعم. فهذا الذي يقول يعني التشبيه ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول هو التشبيه الذي يفي بالغرض المقصود منه. نعم. والمردود هو التشبيه الذي لا يفي بالمقصود بمقصوده، ومنه مقبول بغاية يفي، عندكم تفي لكن صواب يفي، بغاية يفي يعني يفي بغاية، ومنه مقبول يعني من التشبيه تشبيه مقبول يفي أي يفي ذلك التشبيه بغاية بغايته. نعم. وعكسه المردود، المردود تشبيه المردود هو عكس تشبيه المقبول وهو الذي لا يفي بغايته ذو التعسف. المردود هو تشبيه ذو تعسف وتكلف ويعني واتخاذ لطريق غير صحيح. نعم. يقال تعسف الرجل إذا تكلف ويعني سلك طريقا غير صحيح فصار يتخبط، يقال تعسف. نعم. فلذا ومنه قولهم راكب التعاسيف، يعني شخص يسافر، لماذا يسافر؟ هو لا يدري لماذا يسافر، يسافر هكذا هائما فيقال فلان راكب التعاسيف، يعني يتحمل مشقات بدون فائدة. فالتعسف هو التكلف والاتخاذ بطريق غير صحيح غير مستقيم. نعم. فيقول عكسه عكس المقبول هو تشبيه مردود ذو تعسف. وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما حذف، ينبغي أن يكون ما حذف. نعم. فيكون معنى أبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة، يعني أبلغ التشبيه وأشد أنواعها مبالغة، ما هو؟ تشبيه حذف منه كلا الأمرين الوجه والأداة جميعا. نعم. يعني هو التشبيه البليغ، تشبيه البليغ هو أبلغ أنواع التشبيه. لماذا؟ لأنه لما حذف منه الوجه فكأنه في الظاهر يوهم في الظاهر أن المشبه هو عين المشبه به، هو يعني لا كأنه عينه. نعم. ثم لما حذف الوجه ففي الظاهر يتوهم يوهم يعني أن المشبه يعني شارك المشبه به في جميع أوصافه في الظاهر، يعني وإلا في الواقع هناك وجه الشبه وهو غير مذكور لأنه واضح، وكذلك هناك أداة التشبيه، لكن يعني لما حذف وجه الشبه فظاهر التشبيه يوهم أن المشبه يشبه المشبه به في جميع الأمور. ثم لما حذف أداة التشبيه يعني ظاهره يوهم أن المشبه هو مثل المشبه به في وجه الشبه، فليس شيئا آخر دونه في الوجه. نعم. ف فسبب المبالغة هذان الأمران، فما اجتمع فيه الأمران جميعا بأن حذف منه الوجه والأداة جميعا، فهذا أكثر أنواع التشبيه مبالغة. ويتلوه ما حذف منه أحدهما، ويتلوه يتلو هذه المرتبة أن يحذف إما الوجه فقط وإما الأداة فقط. نعم، فهو متوسط. إذن أدنى المراتب ما هو؟ أن يذكر الوجه والأداة جميعا، هذا ليس فيه أي مبالغة. يعني مثلا إذا قيل زيد كالأسد في الشجاعة، فأنت لم تجعل زيدا أسدا أي مساويا للأسد في الشجاعة، ولم تجعل يعني زيدا يشبه الأسد في جميع خصائصه، بل أنت يعني كأنك ذكرت في زيد شيء من الشجاعة دون شجاعة الأسد، وهذا لا لا لا لا مبالغة فيه. لكن قوله تعالى هن لباس لكم، يعني هن لباس لكم، يعني كأنهن بمنزلة اللباس في جميع النواحي، ويعني لا بمنزلة اللباس بل عين اللباس، كأنه لا فرق بينهن وبين اللباس، فهذا أبلغ. فهذا الذي يقول أبلغ التشبيه ما منه حذف، أبلغ التشبيه أبلغ أنواع التشبيه ما حذف منه وجه وأدات، يليه أي يلي هذا هذا يلي هذا الذي حذف منه الوجه والأدات جميعا ما حذف، أي ما حذف أحدهما. نعم، فأما أما الذي ذكر فيه الوجه والأدات جميعا فلا مبالغة فيه، فليس فيه شيء من المبالغة. انتهينا من التشبيه. ثم يقول الباب الثاني في الحقيقة والمجاز، حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع. الحقيقة لفظ مستعمل في المعنى الذي وضع هذا اللفظ لذلك المعنى بعرف ذي الخطاب، أي باصطلاح المخاطب، يعني باصطلاح المتكلم. هذا هو الحقيقة، حقيقة لفظ واستعمل في المعنى الذي وضع هذا اللفظ لذلك المعنى، في ماذا؟ في عرف المتكلم. إذن الحقيقة الشرعية ما هي؟ لفظ واستعمل في المعنى الذي وضع له في الشرع. والحقيقة اللغوية هو اللفظ الذي استعمل في عرف اللغة. والحقيقة العرفية هي الكلمة أو اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له عرفا، يعني أحيانا لبعض الألفاظ يوجد معنى لغوي ومعنى آخر شرعي، أو معنى لغوي ومعنى آخر عرفي، يعني في العرف في متعارف الناس عند في العرف المتعارف بين الناس يكون له معنى آخر. نعم، فهذا اللفظ إنما يكون حقيقة إذا أريد به المعنى العرفي. نعم، فمثلا نقول الصلاة، الصلاة المعنى اللغوي للصلاة ما هو؟ الدعاء. لكن المعنى الشرعي هو العبادة المخصوصة، صلاة صلاتنا هي العبادة المخصوصة، هذه العبادة المخصوصة هو المعنى الشرعي، لأن الشارع وضع هذا اللفظ لهذه العبادة لما بينهما من المناسبة، لأن هذه العبادة مشتملة على ماذا؟ على الدعاء الذي هو المعنى اللغوي. لكن شرعا الصلاة ما هو؟ هذه العبادة. فإذا قال المتكلم يعني من أهل الشرع فأتى بكلمة الصلاة وأراد به العبادة، فهذه حقيقة. لكن إذا أراد بها الدعاء لا يكون حقيقة بل يكون مجازا. وكذلك الوضوء، الوضوء لغة ما هو؟ النظافة، مثلا غسل اليد هذا وضوء، لكن في شرعا ما هو؟ هو تطهير بعض الأعضاء المخصوصة بنية مخصوصة، يعني هذا الوضوء. فإذا ورد في كلام الشارع الوضوء، المعنى الحقيقي ما هو؟ الوضوء الشرعي. وإذا حملناه على المعنى على النظافة والتطهير وغسل اليد يكون هذا حملا للفظ على المعنى المجازي. وفي الأصول قد بينوا أنه لا ينبغي أن يحمل أي لفظ إلا على المعنى على المعنى الحقيقي عند المتكلم، إلا إذا وجد هناك قرينة دالة على أن المقصود سوى ذلك. لذلك الفقهاء قالوا يعني في الحديث توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحم الجزور، ينبغي أن يحمل على ماذا؟ على الوضوء الشرعي، لا ينبغي أن يحمل على غسل اليد، لأن يعني غسل اليد هو معنى لغوي لهذا اللفظ في اللغة، معنى لغوي، لكن المعنى الشرعي ما هو؟ هذا الوضوء. إذن الحقيقة ما هو؟ مستعمل في لفظ مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب، المراد بذي الخطاب هو المخاطب أي المتكلم. فنقول مثلا الغائط، كلمة الغائط له معنى لغوي وله معنى عرفي. ما المعنى اللغوي؟ الغائط هو المكان المنخفض، لكن في العرف الغائط ما هو؟ هو الذي يخرج من جوف الإنسان. وبينهما مناسبة، وهو أنهم في قديم الزمان كانوا يقضون حوائجهم في الغائط أي في المكان المنخفض. نعم. فالغائط إذا استعمل في معنى في المكان المنخفض يكون حقيقة لغوية لكن مجازا عرفية. نعم. وإذا استعمل فيما يخرج من جوف الإنسان هذا يكون حقيقة عرفية لكن مجازا لغة، لغة هو يكون مجازا. نعم. وكذلك العذرة، العذرة المعنى اللغوي للعذرة ما هو؟ فناء الدار. والمعنى العرفي ما هو؟ هو هذا الذي خرج، يعني إذا جف وصار جامدا. نعم. يعني إذا أريد بكلمة عذرة فناء الدار هذا يكون حقيقة لغوية، لكن يكون مجازا في عند أهل العرف يكون مجازا. وإذا أريد به المعنى الآخر يكون حقيقة في العرف ويكون مجازا في اللغة. كذلك دابة، دابة لغة ما هو؟ كل ما يدب على الأرض، سواء كان من البهائم بهيمة الأنعام ذوات القوائم الأربع أو من الطيور أو من الإنسان أو من أي نوع من الحيوان، لكن يعني في العرف، العرف خص الدابة بماذا؟ بذوات القوائم الأربع. فإذا أطلق على مثلا على نحو نملة دابة هذا يكون ماذا؟ حقيقة لغة لكن مجازا عرفا. فهكذا، فلفظ واحد يكون حقيقة بالنظر إلى اصطلاح، ويكون مجازا بالنظر إلى اصطلاح آخر. لذلك قال بعرف ذي الخطاب فاتبع، فاتبع ما قوله فاتبع هذا مجرد تتميم للبيت. لكن لماذا هو عرف الحقيقة وبين تعريف الحقيقة؟ هل لأنه مقصود بالذات؟ لا. لماذا؟ لأن مقصود علم البيان ما هو؟ بيان الطرق المختلفة وضوحا وخفاء. الحقيقة لا يمكن اختلافه وضوحا وخفاء. أي كلمة تدل على معنى باعتبار أنه معنى موضوع له لا يكون كلمة أخرى أوضح منها ولا أخفى، فبل مجاز هو الذي يعني يمكن به إيراد المعنى بتراكيب مختلفة في الوضوح والخفاء. إذن المقصود بالبيان هو المجاز، لكن بين الحقيقة أولا. لماذا؟ لأن الحقيقة هو مقابل المجاز، والشيء يتضح أتم الاتضاح ببيان ماذا؟ ببيان مقابله. نعم. فلذلك بين الحقيقة، إلا المجاز هو المقصود. نعم. ثم يقول: ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا فالمبتدا. ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، يعني المجاز نوعان، مجاز مركب ومجاز مفرد، مجاز مفرد مجاز مركب. نعم. فمجاز مفرد مثل ماذا؟ مثل أن نقول: رأيت اليوم أسدا في الحمام، أو أسدا يقود الجيش، أو أسدا يحمل سيفا. هذا الآن مجاز مفرد، يعني هذه كلمة واحدة، لكن أحيانا يكون مجاز يعني مركبة، مثل شخص يعني يتردد، هل يستمر في الجوهر المكنون أو لا يستمر؟ فأحيانا يبدو له يعني فوائد الاستمرار، وأحيانا تبدو له المشاق في الاستمرار، فهو يتردد استمر أو لا يستمر. نقول له: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. نعم. فهذا المركب الآن المعنى الحقيقي ما هو؟ شخص يتردد في الذهاب إلى مكان، فأحيانا يعني تبدو له فوائد الذهاب فيقدم رجله، ثم تبدو له المفاسد في هذا الذهاب فهو يؤخر تلك الرجل المقدمة. فهذا معنى تقدم رجلا وتؤخر أخرى، يعني تقدم رجلا تارة وتؤخرها تارة أخرى. نعم. هذا الآن مركب. نحن الآن نريد في ماذا؟ التردد في أمر آخر، فهذا الآن مركب، مجاز مركب. هكذا يوجد مجاز في المفرد ومجاز في المركب. نعم. مركب يعني مركب، مركب من كلمتين أو أكثر، يعني معناه كلام، يعني مجاز في الكلام، أليس هذا كلام؟ نعم. يعني هذا الآن سيأتينا، هذا يقال له استعارة تمثيلية، هذا سيأتينا فيما بعد. وكذلك يعني قول أم مريم: ربي إني وضعتها أنثى. هذا الآن خبر، والخبر موضوع لماذا؟ لإفادة معناه، والمخاطب هنا سبحان الله سبحانه وتعالى، فلا يقصد بهذا الخبر لا يقصد الإخبار، بل القصد ما هو؟ التحزن، إظهار الحزن وإظهار التحسر، ويعني إظهار خيبة ما كانت ترجو. هذا الآن ربيني وضعتها أنثى، هذا مفرد أو مركب؟ هذا مركب، يعني مركب تام أي كلام، فهذا الآن مجاز. نعم. فيقول: المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا فالمبتدا، يعني فالذي ابتدينا به، الذي ابتدينا به ما هو؟ المجاز المفرد. يقول: مجاز إما مجاز مفرد وإما مجاز مركب. ويقول: المبتدا الذي ابتدينا به أي الأول، وهو المجاز المفرد. تعريفه ماذا؟ كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع. نعم. كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع، يعني كلمة، المجاز المفرد كلمة، غايرت الموضوع أي جاوزت المعنى الموضوع له أي استعمل في معنى آخر سوى المعنى الموضوع له مع قرينة أي مع قرينة تمنع عن إرادة المعنى الموضوع له لعلقة أي لعلاقة وارتباط بين المعنيين. هذا هو تعريف المجاز المفرد. إذن المجاز المفرد ما هو؟ كلمة يعني كلمة جاوزت المعنى الموضوع له أي استعملت في معنى آخر سوى الموضوع له لعلاقة بين المعنيين مع قرينة تدل على أن ليس المقصود هو المعنى الحقيقي. نعم يعني كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. أصابع جمع إصبع، إصبع هذا من هنا إلى هنا. نعم والمقصود الأنملة فقط، واضح؟ نعم. فالإصبع لفظ وضع لهذا الكل واستعمل في ماذا؟ في الجزء للعلاقة. ما هو؟ أن المعنى الموضوع له هو كل للمعنى المستعمل فيه. الموضوع له هذا، مستعمل فيه هذه الأنملة، وبينهما علاقة، أن هذا اللفظ موضوع للكل والمراد هو الجزء، يعني كون المعنى الموضوع له كلا للمعنى المستعمل فيه مع قرينة تمنع عن إرادة المعنى الحقيقي، وهو يجعلون في آذانهم. ولا يمكن جعل هذا كله في الأذن، بل هذا الذي يجعل في الأذن. هذه هي القرينة. وكذلك يعني إذا قلنا رأيت بحرا في المسجد يكرم الوافدين، فهنا بحر، البحر موضوع يعني المعنى الحقيقي واضح، والمقصود هنا هو رجل سخي. نعم وبينهما علاقة، والعلاقة المشابهة يعني اشتراكهما في السخاء والجود. نعم البحر يعطي كثرة بكثرة، وكذلك هذا أيضا، فيعني العلاقة المشابهة. والقرينة ما هو؟ القرينة في المسجد، لأنه لا يمكن أن يوجد بحر حقيقي في المسجد. نعم هذه هي القرينة. هكذا كلمة غايرة الموضوع مع قرينة لعلقة، يعني كلمة غايرة الموضوع أي جاوزت الموضوع له أي استعمل في معنى آخر سوى الموضوع له لعلاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له. أما قوله نلت الورع، هذا مجرد تتميم للبيت. نعم ويقول كاخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. نعم كاخلع نعال الكون، نعم الكون هو العالم. نعم ونعال الكون الأشياء الحقيرة في الكون، كل ما في الكون حقيرة. يخلعها بمعنى ماذا؟ أعرض عنها. والمعنى الحقيقي للخلع ما هو؟ خلع نحو النعال والثياب، أليس ذلك؟ والمقصود هو الإعراض. نعم فكانه قال أعرض عن ماذا؟ عن محقرات الدنيا كي تراه، يعني كي ترى الرب. وغل طرف القلب عن سواه، وكذلك غل طرف قلبك عن سوى الله. غل طرف أيضا له معنى حقيقي، والمقصود هنا هو الإعراض. نعم فهنا يخلع وكذلك نعال وكذلك غل، هذا كله كلمات استخدمت في معنى آخر سوى الموضوع له لعلاقة بينهما مع قرينة. ومعنى هذا ما هو؟ لرؤية الله سبحانه وتعالى اترك يعني الدنيا وشهواتها. لكن هذا المثال يعني فيه نظر، أنه لا حاجة لرؤية الله سبحانه وتعالى أن يترك الدنيا وما فيها، بل يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن نتمتع بما أنعم علينا ونشكره، ولا يريد منا أن نعرض عنها، بل يعني المطلوب منا ما هو أن لا نفرط فيها، لأن الإفراط فيها كثيرا ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى محذورات. مثلا شخص يعني أفرط في ملذات الدنيا، فبعض الأحيان لعله لا يستطيع أن يحصله، فيحصله بطريق شرعي، فلعله يحتاج إلى أن يحصله إلى بشرع طريق غير صحيح، أو لعله يعني يجزع ويعني يلوم قضاء الله وقدره، لذلك يعني الإفراط ليس بجيد. وأما الإعراض عن ما أنعم علينا بتاتا هذا ليس بطريق، بل يعني الطريق الصحيح هو الاعتدال في كل شيء. فيعني هذا مثال، كلاهما شرعي أو عرفي، نحو الثقل للحضرة الصوفي، أو لغوي والمجاز مرسل، أو استعارة فأما الأول، فما سوى تشابه علاقته، جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظروف مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب. نعم. كلاهما شرعي، أي كلاهما، أي كل من الحقيقة والمجاز، إما شرعي أو عرفي، يعني كل منهما عرفي أو لغوي. نعم. فيعني الحقيقة الشرعية ما هي؟ هو اللفظ الذي استخدمه أهل الشرع في المعنى الشرعي، مثل استعمال الصلاة في كلام الله أو في كلام الرسول أو في كلام علماء الشرع مثل الفقهاء في الصلاة في العبادة المخصوصة، هذه حقيقة شرعية. وإذا ورد الصلاة في يعني كلام أهل الشرع وأريد به الدعاء مع قرينة تدل على أن المراد هو الدعاء، فهذا يكون مجازا شرعيا، هذا يعني يكون مجازا شرعيا. وكذلك عرفي، عرفي أيضا يعني الحقيقة والمجاز أحيانا عرفيان، والعرفي نوعان، عرفي عام وعرفي خاص. نعم. ما هو العرفي العام؟ هو العرف المتعارف المتداول المنتشر بين جميع طبقات الناس، هذا العرف العام. نعم. والعرف الخاص هو عرف مختص بطائفة من القوم، مثل عرف النحويين وعرف المنطقيين وعرف الأصوليين، هذا الآن عرف خاص. والعرفي ما يكون عرفيا عاما أو عرفيا خاصا. فالحقيقة العرفية العامة مثل ماذا؟ مثل استعمال الغائط في ما يخرج، أليس ذلك؟ نعم. والمجاز العرفي العام مثل استعماله في المكان المنخفض، ومثل الحقيقة العرفية الخاصة مثل استعمال النحوي الفعل بمعنى الحدث. نعم. الفعل لغة ما هو؟ حدث من الأحداث، يعني قيام فعل، قعود فعل، ذهاب فعل، مجيء فعل، هذا كله فعل، هذا لغة. لكن في عند النحويين الفعل ما هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. ففي كلام النحويين إذا أتى الفعل وأريد به هذه الكلمة المعينة وهي التي تدل على معنى في نفسها مقترنة بعهد الأزمنة، مثل كلمة ضربة، كلمة كتبة، كلمة نصرة يريد بها، فهذا يكون ماذا؟ حقيقة عرفية خاصة. وإذا أتى في كلام النحاة لفظ الفعل مرادا به الحدث فماذا يكون؟ مجازا عرفيا، مجاز عرفي يعني عرفي خاص. نعم. نحو ارتقى للحضرة الصوفي. نعم. يقول المصنف يعني نحو ارتقى للحضرة الصوفي، معنى الكلام يعني ارتقى أي ارتفع الصوفي إلى ماذا؟ إلى للحضرة أي إلى مقام الكمال. نعم. هذا معنى هذا الكلام. فيرتقى المعنى الحقيقي هو الارتقاء في المكان، لكن المقصود هنا عندهم ما هو؟ الارتفاع، الانتقال من مرتبة إلى مرتبة فوق ذلك. كذلك الحضرة المعنى الحقيقي ما هو؟ هو الجانب، لا لكن المقصود ما هو؟ الكمال. نعم. فهذه الآن يعني مجاز عرفي، مثال للمجاز العرفي يعني عرفي خاص. نعم. ثم ليس قصدنا يعني أن نقرر هذا المثال، فيعني كل شيء يعني مما وافق الكتاب والسنة هو الصواب. نعم. وصوفي أحيانا يعني يراد به يعني هو في الأول التصوف، يعني في في في أول أمره كان أهل هذا يعني أئمة الحديث مثل سفيان الثوري والحسن البصري، هؤلاء فهؤلاء كانوا أئمة السنة والحديث، فكانوا يعني يريدون بهذا يعني تهذيب الأخلاق وتطهيرها من ماذا؟ من الأخلاق الذميمة وتحليتها بالأخلاق الحميدة، فهؤلاء كانوا على الصواب. ثم يعني دخل فيه أناس حتى يعني صار فيه كثير من الطامات، حتى يعني صار منهم من يدعي أنه يعني لا حاجة إلى العبادات، ويقولون يعني اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتاك اليقين فلا عبادة، يعني طامات. فيعني تقال لحضرة الصوفي، فإذا أريد بالصوفي مثل هؤلاء الأجلة مثل سفيان الثوري والحسن البصري وحاتم الأصم، مثل هؤلاء هم ارتقوا. نعم. أو لغوي والمجاز مرسل، أو استعارة فأما الأول، أو لغوي أو كلاهما لغوي، يعني كل من الحقيقة والمجاز إما لغوي. هذا واضح، حقيقة لغوية، حقيقة مجاز لغوي، مثل الصلاة إذا استعمل في الدعاء هذه حقيقة لغوية، وإذا استعمل في العبادة المخصوصة مجاز لغوي. نعم. ثم يقول والمجاز مرسل أو استعارة. والمجاز المفرد ينقسم إلى قسمين، استعارة والمجاز المرسل، هذا نظرا إلى العلاقة بين المعنيين. ألم نقول يعني في المجاز لا بد أن يوجد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لا بد أن يوجد هناك علاقة. أما إذا استعمل لفظ في غير معناه بدون علاقة فهذا لا يقال له مجاز، بل يقال له غلط. مثلا يعني يركب هذا الفرس وهو يشير إلى الحمار، يركب هذا الفرس مشيرا إلى الحمار، لا ليس بينهما أي علاقة، فهذا الآن ماذا يقال؟ غلط. هذا ليس بحقيقة وليس بمجاز، بل لا بد من العلاقة. وأيضا يعني لا بد أن يكون المتكلم قد لاحظ هذه العلاقة. أما إذا كان بينهما علاقة لكن هو لم يلاحظ عند استعمال هذه العلاقة، لم يستعمله لهذه العلاقة، مثلا يعني يمكن أن يوجد بين الفرس والحمار مشابهة، فمثلا مثل أن يكون كل واحد منهما مركبا، لكن يعني المستعمل هنا لم يلاحظ هذه العلاقة، بل يعني وقع هذا الاستعمال منه على سبيل الغلط والخطأ، فهذا لا يكون مجازا. فالمجاز إنما يكون إذا وجد بين المعنيين علاقة وكان الاستعمال لأجل هذه العلاقة. فنظرا إلى هذه العلاقة إما أن يكون المجاز استعارة، وإما أن يكون مجازا مرسلا. متى تكون استعارة؟ إذا كان المعنى، إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز مشابهة، أي مشاركة في وصف من الأوصاف، مثل استعمال الشمس في وجه جميل مشرق في لماذا؟ لمشابهته إياها في البهجة. ومثل استعمال البحر في شخص يعني مشهور بالجود، أو مثل استعمال الأسد في رجل شجاع. هذه الآن استعارة، يعني إذا كان العلاقة بين المعنيين مشابهة فهذه استعارة، وإذا كانت العلاقة بينهما أي شيء سوى المشابهة فهذا مجاز مرسل. نعم. لماذا سمي مرسل؟ لأنه مرسل أي مطلق، أي لم يقيد بعلاقة معينة، مثل الاستعارة. استعارة قيدت بماذا؟ بعلاقة معينة، وهي علاقة المشابهة، وهنا ليس قيد، يعني لم يقيد أن تكون العلاقة أي شيء، بل الشرط أن لا تكون العلاقة مشابهة. لذلك سمي المجاز مجاز مرسل، سمي مجازا مرسلا، أي مجازا مطلقا عن التقييد بعلاقة خاصة. نعم. فأما الأول فما سوى تشابه علاقته، يعني الأول هو المجاز المرسل، ما سوى تشابه علاقته، أي ما مجاز علاقته سوى تشابه، العلاقة فيه بين المعنيين شيء سوى المشابهة. نعم. يقول جزء وكل أو محل آلته. نعم. جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظروف مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب. نعم. يقول جزء يعني علاقته جزء، أي علاقته الجزئية، جزئية أي كون المعنى الموضوع له جزءا للمعنى المراد. المراد بالجزء جزئية، ما الذي يكون الجزء؟ المعنى الحقيقي جزء للمعنى المراد، أن يكون المعنى الموضوع له جزءا للمعنى المجازي. نعم. مثل مثلا إذا قلنا أعتق رقبة، أعتق رقبة، والمقصود أعتق رقيقا، فأريد بالرقبة ماذا؟ الرقيق. نعم. والمعنى الحقيقي هو رقبته، العلاقة بينهما أن الرقبة جزء من الرقيق. نعم. وكذلك رأيت اليوم عينا، أي جاسوسا. نعم. وكذلك إذا قلنا يعني ما عندنا ظهر، أي ما عندنا بعير نركبه، فالمراد بالظهر ما هو؟ البعير. لماذا قيل للبعير ظهر؟ لأن الظهر جزءه، فأن يكون المعنى الجزء المعنى الحقيقي جزءا للمعنى المراد. فهنا لا بد أن نتنبه، وهو أنه لا يصح إطلاق أي جزء على الكل، بل ينبغي أن يكون هذا الجزء من بين الأجزاء له مزيد تعلق بهذا الكل، فلا يقال فلا يعبر عن الجاسوس بلسان، لا يعبر عنه بلسان، بل لابد أن يعبر عنه بماذا؟ بالعين، لأن عمله وهو عمل الجاسوسية معتمد على العين لا على اللسان. لكن إذا أريد خطيب فنقول ماذا؟ نقول لسان، يعني بث الأمير ألسنته في البلد أي خطباءه. وإذا قيل بث الأمير عيونه في البلد أي جواسيسه. وكذلك حين نريد الرقيق علينا أن نقول رقبة، لا نقول بطن أو رجل، لا، لأن الرق غل والغل موضعه الرقبة. نعم. ثم وعلاقة جزء وكل، وكذلك من علاقات للمجاز المرسل ما هو؟ أن يكون المعنى الحقيقي كلا للمعنى المراد، كلا للمعنى المجازي، مثل يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم. نعم. وكذلك إذا قلنا يعني شربت ماء النهر، أليس المشروب بعض الماء؟ نعم، شربت ماء النهر. وكذلك يعني أنت أكلت شيئا من السمكة فقلت أكلت السمكة، يعني جزءها. وكذلك جزء وكل أو محل. نعم. أو كون المعنى الحقيقي محلا للمعنى المجازي. نعم. مثل قوله تعالى فليدع نادية سندع الزبانية فليدع ناديه. النادي ما معنى النادي؟ المجلس. يقال نادي ويقال ندي ويقال منتدى بمعنى المجلس. فليدع ناديه يعني فليدع مجلسه. هل المجلس هو الذي يدعى؟ لا، من حل فيه هم الذين يدعون. وكذلك يعني دائما نقول قرر مجلس الوزراء كذا، قرر مجلس الوزراء كذا، مجلس هو الذي يقرر؟ لا، فالمقصود من حل فيه. كذلك وسأل القرية يعني أهل القرية، أريد بالقرية من يحل فيها. نعم. عالته، وكذلك يعني أن يكون المعنى الحقيقي عالة للمعنى المجازي، مثل قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين، أي جعل الآخرين الذين يأتون من بعدي إلى يوم القيامة يثنون علي، جعل لي لسان صدق في الآخرين. فهنا أطلق اللسان وأريد به ماذا؟ الثناء، لأن اللسان هو آلة الثناء. نعم. وكذلك نقول لفلان علي أعياد سابغة أي نعم كثيرة. نعم. فهنا يعني اليد ما هو؟ هذه الجارحة هي اليد، هي آلة إيصال النعمة إلى المنعم عليه، فأطلقت وأريد به النعم. نعم. ظرف ومظروف. ثم قول المصنف وكل أو محل، هناك حذف عاطف ومعطوف، كأنه قال جزء وكل أو محل أو محل وحال. نعم. يعني جزء وكل أو محل أو حال. نعم. حذف هذا اكتفاء بالمحل، كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، ليس المعنى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. نعم. كذلك فالحال كون المعنى الحقيقي محلا وكونه حالا. كونه حالا مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، يعني أليس المعنى إن الأبرار لفي الجنة؟ أطلق على الجنة نعيم لماذا؟ لأن النعيم يحل في الجنة هو شيء يحل في الجنة، فالمعنى الحقيقي هنا حال للمعنى المراد. نعم. وكذلك قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أليس المعنى يعني خذوا ثيابكم عند كل صلاة؟ خذوا ثيابكم عند كل صلاة، هذا معنى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأريد بالزينة ثياب، لماذا؟ لأن ثياب محل للزينة، محل للزينة. نعم. وكذلك عند كل صلاة، عند كل مسجد، عند كل مسجد أريد بالمسجد الصلاة، لأن الصلاة تحل في المسجد، يعني موقع الصلاة ما هو؟ المسجد. نعم. فهذه الآية جمعت بينهما جميعا. نعم. ظرف ومظروف، ثم قول المصنف ظرف ومظروف الظاهر أنه استدراك زائد لا حاجة إليه. لماذا؟ لأنه قال الحال والمحل، لا فرق بين الظرف والمظروف والحال والمحل. نعم. ظرف ومظروف مسبب سبب. نعم. وكذلك من العلاقات أيضا أن يكون المعنى الحقيقي مسببا للمعنى المسببا للمعنى المجازي. نعم. مسببا للمعنى المجازي، مثل أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا، يعني أليس المعنى أمطرت السماء مطرا يكون سببا للنبات؟ نعم. كذلك إذا قلنا أنزل الله من السماء رزقا، نعم، يعني أي مطرا يكون سببا للرزق. نعم. فالعلاقة أن يكون المعنى الحقيقي مسببا للمعنى المجازي. نعم. وكذلك سبب، أن يكون المعنى الحقيقي سببا لماذا؟ للمعنى المجازي، مثل رعينا الغيث، رعينا الغيث أي رعينا النبات الذي سببه الغيث والمطر. نعم. ثم قال وصف لماض أو مآل مرتقب. نعم. وكذلك يعني أن يكون المعنى الحقيقي هو يعني حالة ماضية للمعنى المجازي. نعم. مثل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أي آتوا البالغين الذين كانوا يتامى من قبل أموالهم، لأن إيتاء الشخص ماله بعد أن صار بالغا رشيدا، يكون المال عند وليه إلى أن يكون بالغا رشيدا، وبعد أن صار بالغا وعرف رشده يؤتى المال، وإذ ذاك لا يكون يتيما، لأن اليتيم ما هو؟ صغير لا أب له، من لا أب له لا يقال له يتيم إلا إذا كان صغيرا قبل البلوغ. فآتوا اليتامى أموالهم هذا مجاز، إطلاق الشيء باعتبار ما كان عليه. أو مآل مرتقب، أو يعني باعتبار ما يؤول إليه، أن يكون باعتبار ما يؤول إليه، مثل قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، فيعني المستخرج بالعصر هو العصير. نعم. وهذا العصير إذا مكث ثلاثة أيام أو أكثر فيعني يكون مسكرا قاذفا للزبد، إذ ذاك يكون خمرا، حين الاستخراج لا يكون خمرا. فيعني هذا الآن يعني أطلق عليه خمر باعتبار ما يؤول إليه. كذلك قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقين يعني الذين اتصفوا بالتقوى، يعني هم يعني قد اهتدوا، فكيف يكون هداية لهم؟ فنقول المعنى هدى للمتقين، أي هدى للضالين الذين يصيرون إلى التقوى، يؤولون إلى التقوى، يعني عندهم استعداد لأن يكونوا متقين. هذا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.